يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. إن ربنا لجميع عباده لخبير بصير. وأصلي وأسلم على من بعثه ربنا جل وعلا رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، بلغ هذا الدين البلاغ التام الكامل المبين، ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وآتانا وأعطانا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه الغر الميامين الذين قاموا بالجهاد في سبيل الله كما أمرهم الله في كتابه المبين، وبلغوا هذا الكتاب وهذه السنة إلى من استطاعوا من عباد الله، فاستنارت الأمم بفضل الله جل وعلا على أيدي هؤلاء المجاهدين الصادقين الصابرين الطائعين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فاستناروا جميعا بهذا الدين القويم حينما بلغه إليهم أصحاب هذا النبي الأمين أمناء الله على وحيه بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، فسعدت الأمة أيما سعادة وعلت راية الإسلام خفاقة في أكثر العالم في أقل من قرن من الزمان. أيها الإخوة في الله، إن هذا اللقاء في هذا العام الذي سيبدأ بإذن الله أهل العلم وطلبة العلم بالانتظام في مجالس الدرس فيه بعد غد الأحد الموافق للسادس والعشرين من شهر ذي الحجة عام 38,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنحن قبل ذلك في هذا اللقاء بليلتين، إذ نحن اليوم مساء يوم الجمعة 24 من شهر ذي الحجة في هذا العام عام 38. ولعل الحديث لا يكون عن العلم معكم، وفي اللقاء الثاني سيكون إن شاء الله عن العلم، ولكن اللقاء هذا أحب أن يكون على مسامعكم ومسامع من يبلغه مشرقا ومغربا ممن أراد الله بهم الخير وسلك بهم طريقة ممن وفقهم الله وهداهم للهدى والحق. هذا اللقاء اسمه لا حراك، اسمه لا حراك، والرد على أهل الحراك. لقد سمعتم وتابعتم في وسائل التواصل التي يسمونها تواصلا، وفي التسمية ما فيها، وقد تكلمت على ذلك. سمعتم دعاة الشر ودعاة الفرقة ممن باعوا دينهم وركنوا إلى بلاد الكفر، فاستوطنوا في بلادهم وعاشوا بين ظهرانيهم، ومن هناك يبعثون سمومهم إلينا، وقد فرغوا من جميع دول العالم الإسلامي، ولم تبق لهم إلا هذه الدولة، أعني بلاد الحرمين الشريفين، الدولة السعودية وفقها الله ووفق ولاة الأمور فيها لما يحبه ويرضاه. لم تبق أمامهم إلا هذه الدولة التي أقضت مضاجعهم، فاجتمع عليها أعداء الملة والدين من الزنادقة الملحدين ومن أهل البدع بجميع صنوفهم، من المخالفين لأهل السنة والجماعة، وأشهرهم في هذه الأيام دعاة الخوارج. أيا ما شئتم تسميتهم، إن سميتموهم بأسماء الطوائف المتلبسة بالشرع بالدين والرافعة زورا وبهتانا لرايات الجهاد، أو سميتموهم بما سموا به أنفسهم المعارضين، وهم في الحقيقة الشرعية الخارجون عن طريقة السنة النبوية، أو أهل الإلحاد والزندقة أو العلمانيون بما يسمون أنفسهم. لا نسميهم إلا بما يسمون أنفسهم من الخارج وفي الداخل من المندسين، ولكن تظهر على مقالاتهم التي تنتشر عنهم إما بأصواتهم أو بأقلامهم. هؤلاء جميعا يجتمعون على مطلب واحد وعلى مقصد واحد، ذلكم المقصد الخبيث هو السعي إلى زلزلة هذه البلاد، والسعي إلى بث الفرقة فيها، والسعي إلى إشاعة الفوضى فيها، والسعي إلى إزالة الأمن واستبداله بالخوف، وإلى إزالة ما نحن فيه من الخير والراحة وسعة العيش، واستبداله بما نرى في البلدان الإسلامية المجاورة لنا فضلا عن البعيدة عنا. استبداله بالجوع المهلك والأمراض الفتاكة. أيها الإخوة في الله، لقد انضم إلى هؤلاء جهلة ممن يزعمون أنهم يطالبون بحقوقهم من الدنيا، من مال ومسكن وتوظيف ونحو ذلك، مخالفين بذلك صريح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي أمر فيها عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة للأئمة، السمع والطاعة الذي ينتظم به أمر الأمة ويتحد صفها وتتوحد كلمتها وتظهر عزتها وقوتها على أعدائها ويهابها أعداؤها، تحرس حدودها وتنفذ بفضل الله ورحمته على أيديهم أحكام الشريعة وحدودها، تقام بهم الجمع والجماعات والأعياد، تأمن بهم بفضل الله السبل، يحج لسبب وجودهم البيت، وتعمر المساجد وتقوم الأسواق وتدر الأرزاق. كل ذلك أغضب هؤلاء الحاقدين، فقاموا من الخارج يرسلون عبر هذه الوسائل، وسائل التواصل، هذه الدعوات الفاجرة المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، القائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الآمر فيه بالسمع والطاعة للأئمة في أحاديث كثيرة متضافرة متواترة في هذا الباب لا يتسع المقام لذكرها. أمر فيها عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لأئمة المسلمين، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. والبواح هو الظاهر الذي لا شك فيه ولا شبهة، والذي يقرر ذلك ويبينه هم أساطين أهل العلم العالمون بالكفر وأسبابه وطرائقه وأنواعه، العارفون في هذا الباب، العالمون بالأسباب، الجامعون مع علمهم العقل، والجامعون مع علمهم الخبرة والتجربة، والجامعون مع علمهم البعد عن الهوى. هؤلاء هم الذين يبينون الكفر البواح. ومتى يكون الكفر البواح؟ ونحن ولله الحمد كما ترون هذه البلاد الموفقة، الدين فيها ظاهر والحكم فيها لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصوت بذلك مرتفع ومشتهر من الولاة وغيرهم ممن لهم الولاية في جميع مناطق هذه المملكة الموفقة. نسأل الله أن يحميها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ عموم بلاد المسلمين، وأن يسبغ عليها الخير، وأن يرفع عنها ما نزل بها من الشر والفتن، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، إن دين الله في هذه البلاد ظاهر، والعلم ولله الحمد علم الشريعة المحمدية مشتهر وقائم، فهذه الجامعات التي ترونها وأنتم في واحدة منها، في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ترون العلم فيها، كيف تتلقونه على أهل أهل العلم أهل السنة والجماعة الذين هم على اعتقاد السنة والأثر، ومن خالفهم فلا عبرة به، إذ القاعدة في هذه البلاد أنها قامت على السنة، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خالف يرد عليه ما خالف فيه ويبين له الحق، فإن قبله فلا، وإن استمر في الباطل بين للناس باطله وحذر منه وحذر من باطله، ونصح لمن بيده الحل والعقد نصح له فيه ببيان أمره له، لعل الله جل وعز أن يحجبه عن أبناء المسلمين فلا يصيبهم من شره وضرره شيء، حتى تبقى هذه العقيدة صافية سليمة، وهذا المنهج واضحا بينا لكل من أراد أن يسلكه. هذه البلاد قامت على التوحيد، لا توجد دولة في بلدان المسلمين الآن ترفع رأسها وصوتها بالدعوة إلى التوحيد ونصرته وحرب الشرك والقيام عليه والسعي في إزالته مثل هذه الدولة. أمراء وعلماء وفقهم الله جميعا وعامة عامة المسلمين في هذه البلاد على هذا، إلا من استهواه الشيطان فهذا كله أنتم ترون دولة تقوم بمساعدة المحتاج وإغاثة الملهوف ومعالجة المريض، تعليم أبناء المسلمين، وهذه الجامعة الإسلامية التي أنتم فيها ترون كم أبناء المسلمين فيها، أكثر من 170 جنسية تقريبا، كل هؤلاء تستقبلهم هذه البلاد بصدر الرحب، ولا تمن عليهم بل تفتخر بأن وفقها الله لخدمة هؤلاء، وتفتخر بأن من الله سبحانه وتعالى عليها بخدمة هؤلاء طلبة العلم وتعليمهم وتنويرهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الهدى، تفخر بذلك كله، تنفق عليهم ما تنفقه من الملايين التي لا تعد ولا تحصى، لا تبتغي بذلك جزاء من أحد ولا شكورا، ولا تمتن بذلك عليهم. فيجب علينا معشر الأحبة أن نقابل المعروف بالمعروف والجميل بالجميل، لو لم يكن هناك دين فكيف والدين قد جاء يأمرنا بذلك. معشر الإخوة الكرام، ترون حفظكم الله وتسمعون هؤلاء أهل الإجرام يتوافدون من كل مكان إلى بلاد الكفر فيجتمعون وينشرون صورهم التي يحاولون أن يحركوا بها الغوغاء هنا، أما العقلاء ولله الحمد في هذه البلاد وهم أهلها وهم أكثر الناس فيها فلا يستجيبون لهؤلاء. وهذه نعمة من الله علينا أن اللحمة قائمة بيننا والوحدة قائمة بيننا، فما دام الأمر كذلك ويسودنا تطبيق الشريعة ويعمنا هذا الشرع الحنيف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، القوي والضعيف فيه سواء، حتى يؤخذ الحق للضعيف من القوي إذا ظلمه، هذا الذي يسود هذه البلاد، هذا أقض مضاجعهم. والحمد لله، إن من أول علامات خيبة هؤلاء وخسرانهم أن سموا دعوتهم البائرة هذه الفاسدة، سموها باسم حزب شيوعي، فهذا الاسم هو لحزب شيوعي، الحراك اسم لحزب شيوعي. فالحمد لله الذي جعل علامة باطلهم بادية عليه يسمعها من يسمعها من أفواههم، فقاموا واختاروا لأنفسهم هذا الاسم، ونحن نقول لهم لا حراك، لا حراك في الباطل الذي تدعون إليه، ولا إجابة لكم فيما تدعون إليه من الباطل، إنما الحراك في الخير، فإن من الناس ناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، والعكس مفاتيح للشر مغاليق للخير. والواجب علينا جميعا أن نكون كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، مفاتيح للخير مغاليق للشر. وما يزعمونه من الظلم أو الاعتداء يأتون به ويطالبون به إن كانوا صادقين على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بينها لنا عليه الصلاة والسلام في سنته الطاهرة صلوات الله وسلامه عليه. أما أن يسلكوا ما هذه المسالك الباطلة فإن شاء الله لن يستجيب لهم أحد، لأنهم يدعون إلى الفساد، والله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين، ولكن نقول لهم من دعا إلى ضلالة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. فهؤلاء معشر الأحبة دعاة إلى الضلالة، دعاة إلى الشر، دعاة إلى الفرقة. الضلالة ضد الهدى، والشر ضد الخير، والفرقة ضد الألفة، دعاة إلى التفرق الذي هو ضد الاجتماع. وكأنهم لم يعتبروا بما نزل ببلاد المسلمين من سنوات قريبة، مما لا تزال تعاني منه بعض بلدان المسلمين ممن هم من جيراننا لم يزالوا يعانوا منه إلى اليوم، يقتل بعضهم بعضا ويغدر بعضهم ببعض ويغير بعضهم على بعض، وتنتهك الحرمات وتسفك الدماء وتنهب الأموال، وهكذا تقطع السبل، فهم في شر يتمنون من الله جل وعلا أن يرفعه. السيف معشر الأحبة إذا نزل بالأمة لم يرفع عنها. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وعلى كل حال، لقد باءت دعوتهم بالفشل، وكنت والله أحب أن أتكلم قبل هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة الموافق في التاريخ النصراني الذي حددوه في 15 سبتمبر، ولكن قلت لن أتكلم، فإن هذا أنفع إن شاء الله وأوقع، حتى نرى إجابة الناس لهم فتكون هي أقوى رد وأبلغ رد. والحمد لله الذي خيب آمالهم، والحمد لله الذي أفشل مخططاتهم، والحمد لله الذي كذب دعاويهم، والحمد لله الذي أبرز ظهور رؤوس وأظهر رؤوسهم، والحمد لله الذي من علينا بما من به علينا في هذا اليوم يوم الجمعة مما رأيناه، بل قد رأينا في بعض المناطق ما ظهر من الولع والسمع والطاعة ودحر هؤلاء الدعاة إلى الشر، ودحر هؤلاء الدعاة إلى الفرقة، ودحر دعوة هؤلاء الدعاة إلى الفرقة وإلى التشتت وإلى العذاب الذي ينزل بعد ذلك عياذا بالله من ذلك. رأينا من بعض هذه المناطق ما يسر المحب الصادق ويسيء إلى من قام بها في هذه المقامات السيئة الفاسدة، ونحمد الله جل وعلا على ذلك. ولذلك نقول لا حراك، وقد رأيتم يا دعاة الحراك الجواب من هذا الشعب، شعب البلاد السعودية، رأيتم الجواب، والجواب ما ترونه لا ما تسمعونه، كما قال الشاعر: خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به، في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل. فما أحببت أن أتكلم حتى يكون الرد الفعلي على هؤلاء المجرمين المفسدين، فإن الرد الفعلي أبلغ ولله الحمد. وقد أقام الله جل وعلا من صغار أبناء هذه البلاد، من بعض الشباب، جملة كثيرة من الشباب، ونحن نتابع ذلك لسنا بالمغفلين، أقام جملة من الشباب من مناطق متعددة يردون عليهم بطريقتهم التي يدعون بها ويسجلون ذلك وينشرونه، فالحمد لله الذي أفشلهم في دعاويهم. وهذا وعد الله، وذلك في قوله كما سمعتم: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وهؤلاء مفسدون، ولن يصلح الله سبحانه وتعالى لهم عمل. والواجب علينا معشر الأحبة أن نشكر الله جل وعلا على ما أنعم به علينا، فبالشكر تستدام النعم ويستنزل المزيد منها، وبالكفر تستنزل النقم، نسأل الله العافية والسلامة. كما قال ربنا جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فماذا يريدون من هذه البلاد؟ ماذا يريدون من السعودية؟ لا يريدون إلا الشر عياذا بالله من ذلك. دولة قامت على الكتاب وقامت على السنة، وأنتم ترون ذلك، قامت على ما عليه خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه رضي الله عنهم، هي الدولة الوحيدة في الدنيا كلها التي تنصر مذهب أهل السنة والجماعة على الوجه الصحيح. هذه الدولة أقضت مضاجعهم، البلاد السعودية، يشرقون بها، ولذلك يهربون من تسميتها في كثير من الأحيان، وكثير منهم كذلك يهرب من تسميتها بالمملكة العربية السعودية. سبحان الله، الدول التي قبلها ماذا كانت تسمى؟ الدولة العثمانية نسبة إلى من؟ إلى المؤسس. الدولة العباسية نسبة إلى من؟ إلى المؤسس. الدولة الأموية نسبة إلى من؟ إلى المؤسس. دولة المماليك نسبة إلى من؟ إلى المؤسس. فلماذا لا ينكر إلا على هذه الدولة؟ وما قد أنكر ذلك أهل العلم. ولكن معشر الأحبة، المرض الذي في القلوب لا يستطيع أحد أن يزيله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه البلاد حكومة وشعبا لكل خير، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. نسأله جل وعز أن يوفق إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين وأعوانه وولي عهده لما يحبه ويرضاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يوحد كلمتهم وأن يوحد صفهم حتى يفوت على هؤلاء المجرمين ما يتمنونه من الشر، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا وإياكم بحفظه وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا ويرزقنا جميعا الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات عليه إنه جواد كريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عن بلادنا وعامة بلاد المسلمين جميع الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.